وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده وفي اختلاف الليل والنهار. الآن لو رأينا آلة أو شيئا صنع أو إنسان اخترع وصنع شيئا معينا أكبرنا ذلك الصانع أو المعمر أو الباني أو المخترع أكبرناه وأكبرنا شأنه وعظمناه وإلى غير ذلك. وهذا الشيء بالنسبة إلى قدرة رب السماوات والأرضين وإلى ما أولا أنه ما جاء بهذا من قبل نفسه كما بيناه أو بقدرته المنفردة أو بحوله المنفرد أو بعلمه المنفرد. لو شاء الله لسلب بصره، لو شاء الله لسلبه العقل، لو شاء الله لما هداه إلى هذا، لما سدد يده إلى غير ذلك أو أعمر أجهزته. ولهذا عندما جاء أمر الله، عندما جاء أمر الله لحكمة يعلمها فاطر السماوات والأرضين تفجرت السفينة الفضائية عندما طارت قبل سنين بعد إطلاقها بقليل. هو المتصرف في هذا الكون كما يشاء تبارك وتعالى. إذن الذي خلق السماوات والأراضين، هذا الكوكب أو هذا الجرم العظيم، هذا الجرم العظيم الذي لا نرى تفاوتا في خلقه، وضع فيه النجوم ووضع فيه الأقمار والشمس ووضع فيه كل ما يصلح هذا الكون، وخلق الأرض بما فيها وما عليها وسخرها لهذا الإنسان. من هو؟ اجتمع الإنس والجن والملائكة والخلائق على هذا، لو اجتمعوا ما خلقوا ذبابا ولا حبة تراب واحدة. إذن من الذي خلقها؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، هذا هو الذي خلقها تبارك وتعالى وأوجدها. إذن هذا الخالق الذي خلق هذين الجرمين وما فيهما، أو طبعا المخلوقين وما فيهما، هما بالنسبة له ليس بشيء وما فيهما، كما بين سبحانه وتعالى أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع الأرض قبضته يوم القيامة ويقبضها ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الديان، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات العظيمة ليست بشيء بالنسبة له تبارك وتعالى. إذن من الذي خلقها وأوجدها؟ هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يجب أن تخضع له الرقاب وأن يقوم العبد بأمره ولا يلتفت لسواه بحال من الأحوال، في رخاه أو في شدته، في مرضه أو في صحته، في جميع أحواله. وسواء كان من التفت إليه سواه تبارك وتعالى، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك، فكل أولئك خلق ومخلوقون له ومدبرون وبأمره يقومون وإلى غير ذلك. فإذن هو الذي لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر. وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم. ايش هذا رفع صوتي بعد كده؟ واختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر العقول له وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول. ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. هذا اختلاف الليل والنهار. أولا أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في ليل دائم ولا في نهار دائم، وكذلك الكائنات. فمن رحمته أن من علينا بالليل لنسكن فيه، ومن رحمته أن من علينا بالنهار لننتشر فيه. النهار والليل مختلفان، هذا بعد هذا وهذا يعقب هذا، يذهب هذا ويأتي ذاك، يختلفان طولا وقصرا، ظلمة ونورا. ففي اختلافهما مصالح لا يدركها إلا خالقها. هذه المصالح لمن؟ لك يا أيها الإنسان. فالله خلقك له لعبادته، وخلق كل شيء لك، خلقك أنت يا أيها الإنسان لعبادته له، وخلق كل شيء لك وفي مصلحتك وفي ما يعود إليك بالمصالح العاجلة أو الآجلة، الظاهرة أو الباطنة، من ما في هذه الدنيا مما نعتبره نحن نافعا أو ضار. النار التي نوقد عليها في ذاتها هي رحمة لنا، لكن لو جاء الإنسان وألقى نفسه فيها أحرقته. الحياة وغيرها بالنسبة باعتبارنا أنها ضارة وسامة، لكن فيها منافع عظيمة لا يدركها إلا فاطر السماوات والأرضين الذي أوجدها، إلى غير ذلك. فلو جلس الإنسان ليحصي أو يدرك يعني أو يستطيع يعني يريد أن يدرك شيئا من منافع ما في هذا الكون لتعب في ذلك وفي بيان ذلك وحصر ذلك، وقد لا يستطيع. فنعمه لا تعد ولا تحصى كما بينه سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمه عليك يا أيها العبد لا تعد ولا تحصى. نعم. وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة التي حملها التي على حملها وحمل ما فيها من الأموال والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعلمها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت بربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. الناس في زماننا وقبل زماننا وبعد زماننا يفسرون مثل هذا، مثل الآن الله امتن علينا بالفلك وبغيرها، لكن الآن نحن الآن بصدد هذه الآية وهذه المنة وهذا الجسم العظيم الذي يحمل الأطنان العظيمة مما يحتاجه الإنسان، وتحمل الإنسان من مكان إلى مكان. آية عظيمة امتن الله بها على عباده وخلقه، مواخر في البحار، فهذه المواخر وهذه الأفلاك وهذه السفن يفسرها الناس بعقولهم بالأشياء العادية. نعم، لوح مع لوح، صفيحة مع صفيحة، وضعتها على ماء عامته وحط لها شيء أو رياح تسوقها وهكذا. لكن لو نظر إلى قدرة رب السماوات والأراضين الذي خلقها أولا، خلق هذا الشيء وأجزاء هذا الشيء وما يسير فيه هذا الشيء وما يسيره كما سيأتي بيانه، وهدى الإنسان لصنعه على هذه الكيفية، ويدبره سبحانه وتعالى إذا شاء صرفه عن وجهته كما بيناه. الآن شف أو ننظر الآن، لو جئنا بسفينة عظيمة كالبيت، يعني معروف الآن عظمها، لكن لو جئت بمسمار واحد ووضعته في الماء غاص راح إلى أعماق البحر، وهذا الجسم العظيم يطفو ويكون على سطح الماء ويحمل الأثقال العظيمة. ما يدل عليه أو ما الذي يدل عليه؟ على قدرة القادر المقتدر الذي أوجد هذه الجزئيات وهذه الأمور وجعل هذا حاملا لهذا. وكله كما بينا لمصلحتك لخدمتك يا أيها العبد للقيام بمصالحك وبشؤونك. فهل تكفر بمن أوجد لك هذا وسخر لك هذا وتشتغل بغيره وفي خدمة غيره، أو تقبل عليه وتعلم أنك خلقت له ولخدمته وطاعته، وبعد ذلك ما خلقت لخدمته وطاعته ولا مت خلاص تموت كالحيوانات أو كالجمادات؟ ستنقلب إلى فضله، فمن فضله إلى فضله، ومن رحمته إلى رحمته إن كنت من السعداء. وأسعدك الله بطاعته، لكن إن كنت والعياذ بالله ونعوذ بوجهي من ذلك من الأشقياء، شقيت في دنياك وأخراك، وانصرفت وصرفت عن ما خلقت له وعن الانتفاع والاستفادة في بما خلق لك ومن أجلك. نسأل الله السلامة والعافية. فتح الميكروفون. جاء الوقت؟ نعم امشي. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم وبث فيها الآن في الأرض؟ هذا المطر الذي ينزل من السماء ويغيث الله تبارك وتعالى به الأبدان والعباد والأرض ويخرج به ما يحتاجه الإنسان طبعا مباشرة أو غير مباشرة يحتاجه الإنسان بتغذي الدواب عليه ثم هو يستفيد من هذه الدواب، أو يحتاجه شربا وإلى غير ذلك. لكن الناس الآن ابتعدت قلوبهم وعقولهم عن تدبر وتأمل مثل هذا. يقولون لو ما نزل المطر عندنا ماسورة في البيت تصب مية، عندنا المكائن والمحطات على البحار تحل ويجينا الماء، ما احنا بحاجة إلى المطر، يأتينا الرزق من هنا ومن هناك، إن شاء الله ما أنبتت الأرض ما في مشكلة، يقول بعض الناس. لكن لا يدري أولا أنه لو انقطع المطر أنه لم يأته شيء من هنا ولا من هناك، ولم يأتي الماء وهذا الذي يأتي بالماسورة أو من الماسورة، ولم تكن الماكينات وغير ذلك. ثم إن هذا الذي تأتي به أو يأتيك من هنا ومن هناك من أين جاء؟ هل جاء وأنبت نفسه وأصبح إله نبت جاك هو بنفسه؟ كلا والله. إذن هو الذي سخر وأنبت ورزقك وأعطاك وأنزل عليك وأغاثك، ولهذا كما سيأتينا بيانه الآن كم من السحب نراها. أولا، هل هذه السحب التي نراها أحيانا عذاب أو رحمة؟ لو شاء سبحانه وتعالى لزاد الماء قليلا وبدلا من أن يكون رحمة لكان عذابا، أو هذه السحب لم يكن فيها ماء وإنما كان فيها عذاب كما سيأتي بيانه. لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى سحبا أو غيما تغير لونه وأخذ يخرج ويدخل مكروبا حتى تمطر، يخاف من العذاب. وهذا يدل على ماذا؟ كما قلت لكم من قبل، على أن من كان لله أعرف كان منه أخوف. الرسول يخاف من ربه ومن عذاب ربه ويخاف من السحب، ونحن حتى ما نقول الأدعية الواردة في ذلك، ولا إذا نزل المطر نقول شيئا ولا نحمد الله على ذلك والعياذ بالله. الأمر عادي، كأنه عادي الآن، أصبح أمور عادية أو اعتادها الناس، أو قد يتضايقون من ذلك كما بينت لكم، يقول الماء يصب في البيت ولا الطعام يجينا من هنا ومن هناك، الخبز موجود ولا العيش موجود إلى غير ذلك. يا سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا قلوبا وعقولا واعية ومدركة. وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب. هذه الرياح نتكلم عليها غدا، لأنه نتكلم على الرياح بالإفراد والجمع. فنسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يرزقنا بصيرة نافذة وقلوبا وعقولا واعية مدركة وقائمة بأمره تبارك وتعالى على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أولياء وعباده الصالحين المنتفعين بأمره وأوامره، القائمين بها، المقبلين عليه، المعتصمين به، العائذين بوجهه من كل ما يصرفنا عنه تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويستر عيوبنا، ويحيينا على الإيمان والتقوى، ويتوفانا على الإيمان والتقوى، وأن يجمعنا مع صفوة خلقه وأنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وأن يجمعنا مع أهالينا ووالدينا وإخواننا المؤمنين المسلمين في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. في ورقة أظن مع الأخ. أيوة. لحظة شوية معليش، الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمر عليكم زمن يتأمر عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون الخبيثة، من أدرك منكم ذلك الزمن فلا يكون جابيا ولا شرطيا ولا عريفا. أعيد السؤال، أنا مخاف. نعم. ولا عريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، أنا شرطي، فهل هذا الحديث يعني يأمرني بترك الشرطة؟ وهل ينطبق علي؟ فأرجو منكم إذا أمكن شرح هذا الحديث بإيجاز وجزاكم الله. هذا الحديث مع غض النظر، يقول الحديث أنه يفسد الناس في آخر الزمان ويكون منهم أمراء، يعني رؤساء، يأمرون بالشر وينهون عن الخير، فلا تكن، يعني معنى هذا الحديث، فلا تكن معينا لهم على ذلك بأي حال من الأحوال. فيأتينا بيان هذه الأمور. أقول نعم، هذا الحديث مع غض النظر عن البحث في صحته من عدمها، أقول وبيان الصحة، أقول إذا وجد من كان بهذه المثابة، يعني ينهى الناس عن طاعة الله ويأمرهم بالكفر بالله، هذا هو رأس الشر والعياذ بالله، والحرمان من الخير. أو عن صار يأمر بصرف الناس عن طاعة الله وعبادة الله. فلا تكن من أعوانهم الذين يدعون إلى ذلك ويهدون إلى ذلك ويعينونهم على ذلك. انتبه لهذا الكلام. فلا تكن من أعوانهم في أي وجه من الوجوه الذي يعينهم على أمرهم ذلك ويؤيدهم على أمرهم ذلك. نعم نحن لا ندري متى يكون هذا الوقت ولا من الذي يكون بهذه المثابة. قد يكون وقتا من الزمان. انتبهوا الأمر لإخواني في كل مكان على وجه الأرض. ولا ندري من يكون بهذه المثابة. قد يكون في زمن من الأزمان ثم يهديه الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان بحسب المؤثرات وبحسب كما قال الله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى غير ذلك. فالإنسان مولود على الفطرة لكن الكلام في المحيط الذي حوله من الملاصق أو غيره هو الذي يصرفه عن طاعة الله وعن القيام بأمر الله. هل تستمر هذه الحالة أو تزول؟ إذا أردت ألا تستمر يا أخي فلا تخلي الميدان للأشرار. اعمل وكن قائم بأمر الله. هذا إذا لم تخف على نفسك. فإن خفت على نفسك فعليك بنفسك. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. نعم نعم ما سؤالك يا أخي الآخر؟ واضح يا أخي السؤال يا أيها السائل. خلاص يعني المسألة إن الإنسان ما يترك الميدان للأشرار. فإذا خلى الميدان للأشرار في أي مكان استحكم الشر واستحكمت الظلمة واستبد هؤلاء بالأمر. فلهذا لا يجوز لأهل الخير أن يتركوا ميادين الخير وأن يسابقوا فيها وأن يجاهدوا في ذلك. هذا إذا ما خشي على دينه. أما النفس مين مشكلة. ما أقول نفسه يعني يخاف على نفسه أنه يقتل أو يموت أو يعذب. كيف نفسه إذا مات على ذلك فموعده الجنة. لكن الكلام الدين الخسارة الدين لا بعدها خسارة. الدنيا كما قال السحرة فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وإيش تبي تسوي لنا؟ تزيلنا من هذه الدنيا. لكن وما بعد ذلك؟ القدوم على الله على رب السماوات والأرضين. وهذه هي بغيتهم وبغية كل مؤمن. لكن خسارة الدين هذه هي الخسارة التي لا بعدها خسارة. أما الدنيا فليست بشيء. ومن أعظم الدنيا في نظر الإنسان أن تزهق روحه. لكن إذا كان إزهاق الروح في الله وفي سبيل الله فحبذا. أما إذا كان في الشر فهذا الله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذا إذا ما كان البيت يعني ما يعني أخللت بالبيت. فعلى كل حال إذا كان الإنسان في أمر الله وبأمر الله فلا يبالي لا يبالي إلا إذا خاف على دينه. نسأل الله السلامة والعافية. ونسأل الله أن لا يرينا هذا الوقت. فالحمد لله القيام بأمر الله والقيام بدين الله موجود في مشارق الأرض ومغاربها. الآن تروح الآن لأمريكا تجد المساجد معمورة بطاعة الله والقيام بأمر الله. الناس أحرار. وهكذا الله المستعان على كل حال. نعم. يقول السائل هل يجوز أداء تحية المسجد بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس؟ نعم تحية المسجد في الحرم وغيره بين العلماء أنها من ذوات الأسباب التي يصليها الإنسان في أوقات النهي. في أوقات النهي إذا دخل أي مسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن في الأوقات المضيقة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وإذا تهيأت الغروب حتى تغرب وإذا وقفت للزوال وهو وقت قليل جدا هذه الأوقات المضيقة لا يجوز الإنسان أن يصلي فيهما شيئا أن فيها شيئا، لأن طلوعها وغروبها كما مر بنا، ما أدري من حضر معنا، أنها أن الكفار يعظمونها ويسجدون لها عند الطلوع والغروب، وأن الشيطان مستعد لتقبل تلك الصلوات في ذلك الوقت. وأما طبعا وقوفها للزوال فهو وقت تسجر فيه النار وتسجر فيه النار، فنهى النبي عن الصلاة في هذا الوقت، وهو وقت قليل، وقت أظن ثواني أو شيء من هذا القبيل، وقت قليل، لكن لا نتحرى ونكبر تكبيرة الإحرام في ذلك الوقت. نعم. في سؤال ثاني؟ نعم أنا يا شيخ. نعم. في عندنا مكان تجاري في الكويت يأخذ مكان محل خلو، خلو يأخذ عليه تقريبا ما يعادل 250 ألف ريال. هذا المكان فاضي، المحل التجاري فاضي، ما يسجل فيه عقد، يسجل عقد عليه بس بالأجار، الأجار تقريبا 2500 إلى 3000 ريال شهريا. والله الأخ، نعم لا مؤاخذة، الأخ يسأل عن خلو، الخلو الذي يعطى الناس، يعطيه الناس البعض للبعض الآخر، ونقل القدم كما يقولون. إذا استأجرت مكانا، دكان، بيت، مكان يعني حساس، مكان طيب بأجرة مناسبة أو آجار مناسب، يدفع لك مبالغ خيالية لتنتقل من ذلك المكان، عاد مع غض النظر عن، لكن هو ما دفع هذا المبلغ إلا